نعم اتحد المعنى والعمل. أما الصورة التي لا يطابق فيها الإعراب في المعنى والعمل يختلف العمل ويختلف المعنى يمكن هذا أن يتحدى في ويختلف ما مثال هذه الصورة مثال هذه الصورة نعم إذا اختلف هنا في المعنى واتحدى في العمل. أما أن يختلف في المعنى والعمل معا صورة واحدة نعم جاء زيد وكلمت عمرا الكريمين او الكريمان لا اختلف بنا له في المعنى والعمل في المعنى والعمل معا. اذن الصوره التي ليست واقعيه هي ان يختلف في العمل ويتفق في المعنى هذه الصورة لديه إنه متى اختلف في العمل فلا بد أن يختلف في المعنى. طيب المؤلف في كلامه على كم صورة يكون خطا نعم صور نعم واحدة بالمنظور ما هي الصورة التي تناولها منظور كلامه الاتحاد في المعنى والعمل. أما الصورتان اللتان تفهمان من كلامه فهما نعم ديما معنى هذا معنى قولي ونعت معمولي عاملين وحيدين لابد أن نصدر وضاف في المكلمة ونعت معمولين لعاملين وحيدين في المعنى والعمل وحيدين في المعنى والعمل وجدت من هنا للإضافة وحيدين معنى وعنى المعنى محله من الإعراب نعم الجر للإضافة ها كيف معنى كيف نقولها بأن وحيدين أصلها وحذفت النون للإضافة معنى لا نقول معنى معنى مضاف نعم ونعت معمولين وحيدين وحيدين كذلك مضاف نصوار ونعت معمولين وحيدين في المعنى والعمل هذا أصل الكلام ونعت معمولين حذفت النون في معمولين للإضافة وحذفت النون في وحيدين للإضافة أيضا ونعت مفعول مقدم لقوله أتبع نعت معمولين وحيدين في المعنى والعمل بغير استثناء بغير استثناء لا معنى بغير استثناء من غير أن تستثني من غير أن تستثني صورة واحدة كل الصور التي اتحد فيها العاملان في المعنى والعمل ائتي بالنعت فيها تابعا لما قبل بغير تمام كل الصور سواء كان في حالة رفع أو في حالة مزين أو في حالة نعم ثم قال وهذه قاعدة أخرى من قواعد أيضا وهي قاعدة تعدد النعت فقط لأن القاعدتين السابقتين كانتا تتناولان تعدد المنعوت والنعت معا أما هنا فالتعدد إنما هو للنعت وحده. إذا تعدد النعت وأفرد المنعوت فإن كان هذا المنعوت محتاجا إلى كل النعوت المتعددة وجد الإتيان بها مسبوعة بعضها تلو بعض بإعراب واحد، بإعراب واحد، لأن المنعوت الأول قد احتاج إليها كلها. أما إن لم يحتج إليها كلها فيجوز فيها الإتيان، يجوز فيها الإتيان بالإتباع ويجوز فيها القطع. وإذا احتاج إلى بعضها واستغنى عن البعض الآخر فالبعض الذي احتاج إليه وجب فيه الإتباع، والذي استغنى عنه جاز فيه القطع والإتباع. إذا كم من صورة أيضا، كم من صورة؟ ثلاث صور. طيب الصورة الأولى احتاج إلى إليها كلها، الاحتاج إلى النعوت كلها، ما حكم هذه الصورة؟ نعم وجوب الإتباع. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يحتاج إلى بعضها فقط ويستغني عن البعض الآخر، ما حكم هذه الصورة؟ سابعا أقول الصورة الثالثة، الصورة الثالثة عنها كلها، ما حكم هذه الصورة؟ جواز الإتباع والقطع، جواز الإتباع والقطع. هذه الصور هل تفهم كلها من كلام المؤلف؟ هل تفهم كلها من كلام المؤلف أم لا؟ تفهم كلها أو تفهم نعم؟ طيب ما الذي يفهم منها وما الذي لا يفهم منها؟ نعم إنه يقول وإن نعوت كثرت وقد تلت، وإن نعوت كثرت وقد تلت، يعني تبعت نعوتها مفتقرا إلى تلت ناعتا، مفتقرا إليها كثرت وقد جاءت بعد منعوت مفتقر إليها أوتبها أوتبها. طيب إذن هذا البيت تناول صورتين، الصورة الأولى مفهومة من كلامه، والثانية والثانية منصوصة بكلامه، فالمنصوص عليها بكلامه لا يقدر المنصوص عليها. المفهوم الصورة المفهومة مع عدم الاحتمال تماما. الصورة الثالثة سيتكلم عليها سيتكلم عليها قوله واقطع أو اتبع إن يكون أو بعضها تماما. إذا هذه الصور ثلاث عرفنا أحكامها. أما أمثلتها فيمكن لنا أن نأتي بها، فنقول مثلا في النعت المتعدد المحتاج إليه جاء الطالب، جاء الطالب مثلا جاء الطالب المكي. إذا كان مثلا لا بد من تعريفه بالمكي حتى لا يشتبه مع طالب آخر غير مكي المنتدب، حتى لا يشتبه مع طالب آخر غير منتدب، جاء الطالب المكي المنتدب. إذا كان عندنا أكثر من طالب اسمه مكي لا بد أن نأتي بالمكي وأن نأتي بالمنتسب لنخرج به ما ليس بمنتسب. إذن هنا النعتان لا بد من إتباعهما للأول. لماذا؟ لأن المنعوت محتاج إليهما. أما إذا لم يكن المنعوت محتاج إليهما فلك أن تقول المكي أو المكي، ولك أن تقول المنتسب أو المنتسب. طيب إن كان محتاج إلى أحد النعتين جيء بالمحتاج إليه تابع، وغير المحتاج إليه لك فيه الخيار، لك فيه الخيار. وإلى هذا أشار بقوله وإن نعوت كثرت وقد سالت مفتقرا لذكر من أتبعت، أي أتبعت من ناحية إعرابية، وقطع أو إتبع إن يكن ببعضها معين ببعض. أما إذا كان محتاج إلى بعضها مستغني عن البعض الآخر فالذي هو محتاج إليه يجب إتباعه في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا، والذي لا يحتاج إليه فأنت بالخيار، إن شئت قطعته وإن شئت أتبعته. لكن العامل الذي تقدره هنا لتقوم بعملية القطع لا يجوز ذكره، لا يجوز ذكر العامل الذي قدرته لتحقق القطع. ولذلك قال وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدا أو نصبا لن يظهر، إذا قطعت النعت عن منعوته فلك فيه وجهان من الإعراب. الوجه الأول أن تجعله خبر لمبتدأ محذوف، والمثال أن تجعله مفعولا بفعل محذوف، والوجهان صحيحان، ولكن العامل لا يجوز ذكره، وهذا من بين المواضع التي يستتر فيها العامل وجودا أو الضمير وجودا. ثم قال نعم وما من المنعوت والنعت عقب، يشير بهذا البيت إلى قاعدة أخرى من قواعد النعت، وهي جواز حذف كل من المنعوت والنعت. يجوز لك أن تحذف المنعوت بشرط أن يدل عليه دليل في الكلام، ويجوز لك أن تحذف النعت بشرط أن يدل عليه دليل في الكلام. وهذا معنى قوله عقب، بمعنى عرف. إذا عرف المنعوت بقرينة في الكلام جاز حذفه، وقد حذف في أفصح الكلام وهو كلام الله رب العالمين، كما جاء حذفه في النصوص اللغوية شعرا ونثرا. ومن حذفه في كتاب الله تعالى قول ربنا الكريم في حذف المنعوت، نتكلم في حذف المنعوت، قول ربنا الكريم أن اعمل سابغات وقدر في الصرد، أن اعمل سابغات، فسابغات نعت لمنعوت محذوف تقديره ذروعا سابغات. ما هي القرينة التي دلت على هذا المنعوت المحذوف؟ ما هي القرينة هنا في الكلام؟ نعم نعم سابغات، سابغات نعت قلنا نعم أن يعمل سابغات، أن يعمل، لا لا بد أن تكون قرينة مناسبة لمحذوف، لا بد أن تكون هناك مناسبة بين المحذوف والقرينة معنوية. نعم معنوية نعم، لكن كيف نستخرجها، كيف نستخرجها إن كانت معنوية؟ كيف نستخرجها؟ السابغات هنا أن يوصل لابد أن تصغير موصوف الكلام. نعم صحيح، يمكن أن تكون قرينة لفظية أيضا بقوله تعالى وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، حديد أن سابغات تقع الحديد على غير شيء أو لا؟ إذا قلت سابغات لماذا لا نقول أثواب؟ أثواب إيش؟ سابغات، قد تقول أثواب سابغات، قد تقول سابغات، لا يمكن أن تكون هي نفس قرينة، لا بد من قرينة في الكلام، قرينة النتيجة هنا يقوله الحديد، لفظ الحديد وألنا له الحديد، فلفظ الحديد هو الذي دل على المنعوت الذي هو إيش؟ ذروع. إذا فهمنا القرينة، القرينة هنا لفظية ولا لفظية؟ لفظية، القرينة لفظية في الكلام. إذا فالمنعوت هنا حذف من الكلام وقد دلت عليه قرينة لفظية، وقد تكون القرينة معنوية. وأما حذف النعت مع بقاء المنحوس فهو أيضا كثير في الكلام العربي، بل هو أكثر أو حذف النون. ما الأكثر؟ حذف النون تقديره كل سفينة صالحة صالحة تصدر. طيب ما هي القرينة هنا التي دلت على النحو المحذوف؟ لما خرق لما خرقها الخطي قها هو القرين هو القرين الذي يدل التي تدل على أن النعس هنا لا بد من تقديره. ومنه في آية أخرى إنه ليس من أهلك، أي من أهلك الناجين، فحذف لفظ الناجين. طيب دل عليه أيضا هنا دليل، ما هو الدليل؟ كلام كون بعض أهله قد نجا. تمام، كون بعض أهله قد نجا تماما. إذن حذف المنعوت مع بقاء النعت موجود في الكلام العربي، ولكن لا يرتبط إلا بدليل. حذف النعت مع بقاء المنعوت أيضا جائز وموجود في الكلام العربي، ولكن لا يفعل إلا بدليل، لا يفعل إلا بدليل. وفي الشعر أيضا أمثلة تدل على ذلك. أنا أحفظ لنا بيت من أبيات الشعر قد حدث من عام كناطش صخرة يوما لكناطش صخرة يوما ليمهنا فلم يطرها وأوها. أين المحذوف هنا؟ أين المحذوف؟ كشخص كوعد، حقيقه مش شخص مش رجل، لأن ما هو وعد، لأن الناطح هنا هو الوعد، ليس الشخص وليس الرجل. بدليل آخر البيت وأوها قرنه الوعد، وأوها قرنه الوعد. إذا المنعوت هنا هو كوعد ناطح. طيب القرينة هنا في البيت، القرينة في البيت هي ماذا؟ نعم لفظية. ما هي على سبيل التعليم في البيت؟ نعم الوعد، الوعد وأوها قرنه الوعد. تمام، إذن يجوز حذف كل من المنعوت إذا دل عليه دليل، ولكن حذف المنعوت أكثر من حذف النعت كما قال ابن مالك رحمه الله. ثم قال انتهى. عرفنا في هذه الأبيات قواعد أخرى من قواعد النحو. القاعدة الأولى هي قاعدة تساعد في يجب الاتيان في المفرق إذا كان النحو المتعدد مع المنعوت المتعدد مختلف بالمعنى وجب الاتيان به مفرد، وإذا كان متحدا في المعنى يؤتى به مانع، يؤتى به مختلفا متحدا. وقاعدة ثالثة تعدد العاملين مع تعدد المنعوت والنعت. الله، ما هي هذه القاعدة؟ نعم لا دخلت القاعدة الثالثة، خرجنا القاعدة الثالثة. نعم، لا قاعدة يتعدد العوامي مع تعدد المنعوت والنافع. إذا اتحد العاملان أو العوامل في المعنى والعمل أتبع النعت، أتبع النعت أو تبع النعت منعوته في الإعراب. وهل هذا الإتباع واجب أم جائز؟ جائز واجب. نعم واجب. نعم أم جائز؟ واجب واجب واجب. جائز. من قال جائز؟ ما الدليل على أنه جائز؟ ما الدليل على أنه جائز؟ نعم ممكن أن يكون أن تكون أن يكون قولان صحيح. من قال واجب فقوله صحيح، ومن قال جائز فقوله صحيح. قولان مختلفان وكلاهما صحيح. تمام صحيح. إذا كان مستقرًا للناجي إذا كان غير مستقرًا للناجي أحسن. إذن هذا هو جمع بالقولين، من قال جائز فقوله صحيح، من قال واجب فقوله صحيح. لماذا؟ من قال واجب فقوله محمول على افتقار المنعوت للناجي، ومن قال جائز فقوله محمول على عدم افتقار المنعوت للناجي. لكن الأصل هو الجواز، الأصل هو الجواز. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة إذا نعم. إذا في هذا العام لأن في لا تعين من هذه. نعم، لكن هي قاعدة واحدة، قاعدة واحدة تعين القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة إذا تعدد النعت فقد هذه القاعدة ذات شعب، فإن كان منعوت محتاج إلى النعوت المتعددة وجب، وإن كان مستغنيا عنها كلها زاد فيها الإتباع والخطر، وإن كان مفتقرا إلى بعضها مستغنيا عن البعض الآخر وجب الإتباع في البعض المفتقر إليه، وجاز الوجهان في البعض غير المفتقر إليه. القاعدة الخامسة والأخيرة. نعم الله نصوغ هذه القاعدة، من يصوغ لنا هذه القاعدة؟ من يصوغ لنا هذه القاعدة؟ تفضل. القاعدة مبصورة، مبصورة. أنه يجوز قتل من المنعوت ويقال يقال يقال يقال يقال يقال يقال يقال يقال يقال أقول يجوز حذف كل من المحذوف والنعت إذا دل على إذا دل عليه دليل. باختصار هذا يجوز حذف كل من المنعوت والنعت إذا دل عليه دليل، وإذا أردنا أن نزيد نقول ومع المنعوت كثير ومع النعت قليل. طيب انتهى. هل بقي هناك قواعد اخرى لم يتعرض لها المؤلف في هذا الباب؟ بقيت بعض القواعد، يعني قواعد اخرى، قواعد اخرى لم يذكرها في هذا الباب. نعم، قواعد اخرى من طرف الباب. نعم، ما زالت قاعده، وهي أن هناك بعض الأسماء ينعت بها وتنعت، وهناك بعض الأسماء لا تنعت ولا ينعت بها، وهناك بعض الأسماء ينعت بها ينعت بها ولا تنعت. هذه قاعدة، أسماء تنعت وينعت بها، أسماء لا تنعت ولا ينعت بها، أسماء تنعت ولا ينعت بها. طيب كم هذه؟ بقي نوع رابع. ما هو هذا النوع؟ تمام. تنعت ولا ينعت، تنعت ولا ينعت، تنعت لا فعل ينعت به ولا ينعت. نريد الاسم الذي ينعت ولا ينعت به، مثل العلم، العلم الأعلام، العلامة تصح تكون نعتا، لكن هل تنعت؟ نعم تنعت. بقي عليك ذلك شبه نعم. هاتان القاعدتان بقية على المؤلف. سيبها في الكلام عليها بالتفصيل. تمام صحيح، مع أن تفصيلها على خلاف ذلك. لم يفقن التوابع الكبير والتوحيد. بعدما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على النوع الأول الذي هو النعت، وسبق تقرير قواعده باختصار وإفادة، ومن آخر ما قرره المؤلف في الدرس الماضي القواعد قلنا قواعد كم هي القواعد التي قررت وصلنا ها اربع قواعد اكثر من اربع نعم ست قواعد طيب القاعده الاولى بالنسبه للدرس الماضي فقط تفضل نعم القاعدة الأولى قاعدة استعمال المصدر نعم نصوغ هذه القاعدة قائلين يستعمل المصدر نعتا كثيرا بشرط أن يلتزم إفرادا والتذكير هذه القاعدة واختلفوا في تأويله على أقوال ثلاثة القول الأول نعم على نية أي على نية حذف المضارع القول الثاني نعم أو يكون أولا للوصف القول الثالث نعم أنه على حقيقة القاعدة الثانية طيب تفضل نعم القاعدة الثانية إذا تعدد المنعوت والنعت فإن كان النعت مختلفا جيء به متحدا وإن كان مختلفا جيء به نعم هذه القاعدة هكذا نصوغها القاعدة الثالثة غير القاعدة الثالثة نعم تفضل نعم القاعدة الثالثة تعدد كل من النعت والمنعوت مع التعدد العالي هذه القاعدة مشروعة هكذا إذا تعدد النعت والمنعوت وكان العامل متعددا معهما فإن كان العامل متحدا بالمعنى والعمل لا نقول وجد ولكن نقول جاز الإتباع وإلا وجب القطع نقول وجب القطع ولا لا نقول وجب القطع في دائرة الإتباع نقول وفي دائرة القطع نقول طيب القاعدة الرابعة طيب إذا تعدد النعت نعم إذا تعدد النعت ولم يتعدد المنعوت وكان المنعوت مفتقرا إلى إليها كلها وجب وإن كان مفتقرا إلى بعضها وإن كان مستغنيا عنها كلها تمام القاعدة الخامسة قاعدة القطع قاعدة القطع إذا قطع النعت عن المنعوت وجب فيه إضمار العامل هكذا نصوغ القاعدة إذا قطع النعت عن المنعوت وجب فيه إضمار العامل وجب فيه إضمار العامل سواء كان هذا العامل يقتضي الرفع او يقتضي والقاعده الثانيه اذا دل عليهما دليلهما ايهما يكثر حذفه ايهما المجرم هذه القواعد الست التي سبقت اليها من قبل الناظم رحمه الله والان اشار الى التابع الثاني من التوابع هو التوكيد ويقال فيه التأكيد التأكيد والتوكيد التأكيد أو التوكيد معناه في اللغة التقوية ومعناه هنا في هذا الباب يختلف باختلاف نوعه إذ التوكيد هنا على قسمين توكيد لفظي وتوكيد معنوي أما التوكيد اللفظي فسيأتي تعريفه للمؤلف حيث يقول وما من التوكيد لفظ يجيء مكررا كقول تدل جدرج. وأما القسم الآخر فهو التوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي أيضا على نوعين: نوع يرفع توهم مضاف للمؤكد، نوع يرفع توهم مضاف للمؤكد، وهو الذي يتحقق بلفظ النفس أو العين حين تقول حضر الأمير يحتمل هذا الكلام المجاز ويحتمل الحقيقة. يحتمل أن يراد بالأمير هنا شيء يتصل بالأمير كرسوله أو ككتابه، يحتمل كلام هذا أو لا يحتمل. فإذا أردنا أن نرفع هذا الاحتمال وأن نزيل هذا الوهم فلنأتي بماذا؟ بلفظ النفس أو بلفظ العين لنرفع هذا الاحتمال وهذا التوهم. فنقول حضر الأمير نفسه أو حضر الأمير عينه. إذن هذا النوع من التوكيد رفع توهم مضاف المؤكد، المؤكد هنا هو الأمير والمضاف المتوهم هو رسول الأمير أو كتاب الأمير. ما الذي رفع توهم ذلك المضاف؟ هو لفظ النفس أو العين. وأما النوع الثاني فهو الذي يرفع توهم عدم إحاطة عدم والذي يرفع توهم عدم إحاطة الشمول الذين يقتضيهما المؤكد، الذين يقتضيهما المؤكد. حين تقول حضر الطلبة يحتمل هنا أن يكون حضر كلهم، ويحتمل أن يكون حضر جملهم أو بعضهم. فإذا أردنا رفع هذا الاحتمال فماذا نفعل؟ نأتي بلفظ التوكيد فنقول كلهم. كلهم هنا رفع ماذا؟ عدم إرادة، عدم إرادة بالعموم والشمول. رفع ماذا؟ توهم عدم إرادة الإحاطة والشمول. طيب، فإذا أردنا أن نصوغ تعريفا للتوكيد على ضوء ما تقرر فماذا نقول؟ أردنا أن نصوغ تعريفا للتوكيد على ضوء ما سبق فماذا نقول؟ ما يصوغ التعريف؟ نقول هو تابع يرفع توهما حاصلا في ذات مذبوح، تابع يرفع توهما حاصلا في ذات مذبوح. هذا التوهم إما إما أن يكون مرادا به عدم الإحاطة والشمول، وإما أن يكون مرادا به عدم الحقيقة، إما أن يكون مرادا به عدم الحقيقة. هذا التعريف هل هو صحيح أم لا؟ صحيح؟ نعم؟ صحيح؟ طيب، نعم؟ إنه شامل للنوعين. نحن نقول تابع يرفع توهما حاصلا في ذات المتبوع، أو وأشار المؤلف رحمه الله إلى النوع الأول وهو الذي يرفع توهما مضاف في المؤكد بقوله بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد. التوكيد الذي يرفع توهما مضاف في المؤكد يكون قلنا لماذا؟ يكون بشيئين هما النفس والعين. المراد بالنفس هنا؟ المراد بالنفس وجملة الشيء وحقيقته. المراد بالنفس هنا جملة الشيء وحقيقته. فلا يراد بالنفس حقيقة النفس ولا يراد بالعين الجارحة. لا يراد بهنا حقيقة النفس. طيب التوكيد بالنفس والعين لا يتحقق إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول، الشرط الأول أن يتقدم متبوعهما عليه، أن يتقدم متبوعهما عليه. الشرط الثاني أن يوافق متبوعهما في الإعراب، أن يوافق متبوعهما في الإعراب. والشرط الثالث أن يشتمل على ضمير مطابق للواقع. لا يتعرض التوكيد بالنفس والعين إلا بشروط ثلاث. الشرط الأول أن يتقدم متبوعهما عليهم. جاء الأمير نفسه، حضر الأستاذ عينه، متوفر الشروط أم لا؟ متوفر. قدم المتبوع وهو الأستاذ والأمير، ووافق لفظ العين والنفس متبوعهما في الإعراب، واشتمل كل من نفس العين على ضمير مطابق للمؤكد والمتبوع. طيب لو تقدمت النفس والعين المؤكد فماذا يعربان؟ على حسب العرب. نعم على حسب العوامل. نقول على حسب العوامل، لأنك لو قلت نفس الأمير حضر، نفس الأمير حضر يكون متبعاً، عين الأستاذ جاء يكون. ولو قلت حضر نفس الأمير وجاء نفس الأستاذ لكان تمام. لو تقدم إذن لا يكون مؤكدا، لا يكون مؤكدا. وكذلك لو لم يوافق مؤكده في الإعراب، كما لو قلت مثلا، كما لو قلت مثلا لو قلت أخرج عين، أخرج زيد عينه، ممكن أخرج زيد عينه، لا لم يوافق يوافق فيه إذا إذن هل يكون هذا مؤكدا؟ لا يكون مؤكدا لأنه لم يوافق في الإعراب. وكذلك إذا لم يشتمل على ضمير موافق للمؤكد، وهذا معنى قوله بالنفس والعين أو بالعين الاسم مؤكدا على ضمير مع ضمير طابق مؤكدا، مع ضمير طابق مؤكدا. وأحيانا قد نجد لفظ النفس أو العين مشهورا بالباء، نقول حضر الأمير بنفسه وجاء الأستاذ بعينه، أيبقى النفس والعين يفيدنا ولا نعم؟ لا يبقى. نعم يبقى. ما الدليل على أن يبقى؟ نعتبر الباء الباردة ويكون النفس توكيد. نقول في إعرابه حضر الأمير بنفسه، الباء زائدة ونفسه نفسه لا محل من إعرابنا، محل من إعراب الرفع ابن مرفوع ماذا ضمة مقدرة من على آخر من عمل اشتغال محل حق جري زائد. تمام. ثم أشار بقوله واجمع هناك أسفلين تبع ما ليس واحد تكون متبع، لأن النفس والعين إذا أكدت بهما غير المفرد، إذا أكدت بهما غير المفرد فماذا تؤكد إذا لم تؤكد المفرد؟ المكلم. إذا أكدت بهما غير المفرد فينبغي أن تجمعهما على وجه أسعود. وهذه الصيغة هي صيغة ماذا؟ صيغة جمع قلة، صيغة جمع قلة. إذا أكدت بالنفس والعين غير المفرد وهو المثنى والجمع فينبغي أن تجمع لفظ نفس ولفظ عين على وزن آخر، فتقول على هذا حضر الأميران أنفسهما وحضر الأستاذ أعينهما، وكذلك لو قلت حضر الأمراء أنفسهم، حضر الأساتذة أعينهم أو أنفسهم. إذن اللفظ النفس والعين إذا أكد بهما غير مفرد أو مثنى وجمع ينبغي أن يكون على صيغة هذا ما نقول مجمعهما لأفعل إن تبعا مارس واحدا وهو المثنى والجمع، تقول متبعا العرب استعمالي والنحاة في إشكاله. ثم قال وكل نذكر في الشمول وكلا إذا جميعا في الضمير مفرد. الآن دخلنا في النوع الثاني من توكيد المعنوي وهو الذي يرفع توهم عدم إرادة الشمول والإشحاق، وهذا يكون بألفاظه، يكون بكلا وبكلتا، ويكون بكل، يكون بكلا ويكون بكلتا، ويكون بجميع ويكون كذلك بكل، ويكون بكل، ويكون بتوابع ألفاظ التوكيد بتوابع أخرى، ويكون بتوابع أخرى. عندنا ألفاظ التوكيد على قسمين: ألفاظ أصلية، ألفاظ أصلية وألفاظ تابعة. الألفاظ الأصلية هي النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وعامة، سبعة ألفاظ، سبعة ألفاظ كلها أصيلة للتوكيد. وهناك ألفاظ أخرى، هناك ألفاظ أخرى ملحقة، هناك ألفاظ أخرى ملحقة في ألفاظ التوكيد. إذن يؤكد بكلا وكلتا في باب ماذا؟ في باب رفع توهم عدم إرادة الشمول والإحاطة. لكن كلا يؤكد بهما المثنى المذكر، وكلتا يؤكد بها المثنى المؤنث، المثنى المؤنث. ولا بد من اشتمالهما على ضمير يربط، على ضمير يربطهما بالمؤكد، ويكون الضمير موافقا للمؤكد. ويعربان إعراب المثنى، أيرفعان بالألف وينقضان بالجرام بالياء. فتقول على هذا: حضر الأميران كلاهما، وأكرمت الأستاذين كليهما، ونظرت إلى الطالبين كليهما، وحضر الطالبتان كتابهما، وأكرمت الطالبتين كليهما، ونظرت إلى الطالبتين كليهما، وما أشبه ذلك. وهذا على قوله: وكل نذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا من ضمير مفرد. ومما يؤكد به كذلك في باب في باب الشمول والإحاطة: كل، كل. ولفظ كل هذا يؤكد به ما له أجزاء، ما له أجزاء، أو إما أن يكون له أجزاء حقيقية مثل ماذا؟ له أجزاء حقيقية نعم، مثل الكل الذي له أجزاء، كل له أجزاء، كحضر الطلبة كله، لأن ضف الطلبة له أجزاء حقيقية، له أجزاء حقيقية. وقد تكون له أجزاء، قد تكون له أجزاء معنوية، قد تكون له أجزاء معنوية. وقد يفيد، وقد يفيده العامل جزئيا، وقد يفيده العامل جزئيا. فمثلا قرأت الكتاب كله، هذا مما يعتبر له أجزاء. ومثلا اشتريت الفرس كله أو العبد كله، هذا مما تحقق له الأجزاء بواسطة بواسطة العامل. المقصود أن ضبط كل لا يعتد به إلا في ماله سؤال الثاني. ولذلك لا ينبغي أن تقول حضر الأستاذ كله ولا غاب الطالب كله، لأن هذا ليس له أجزاء. ثم قال كذلك من الألفاظ التي يؤكد بها في هذا الباب لإفادة الإحاطة بالشمول، وهو لفظ حقيقي أصيل في باب التوحيد، عامة. وهو مشتق من ماذا؟ من العموم، وهو مشتق من العموم، ولا بد فيه من ضمير كذلك يربطه بالمؤكد ويكون واثقا له. فتقول حضر الطلبة عامتهم، حضر الطلبة عامتهم، وجاء الجيش عامتهم، وجاء الجيش عامتهم. لفظ عامة ومن ألفاظ التنفيذ الأصيلة، ولذلك لا بد فيه من ضمير يربطه بالمؤكد ويكون واثقا. هذا معنى قوله استعملوا أيضا، أي واستعملوا من ألفاظ التوكيد دالة على الإحاطة بالشمول صياغة فاعلة المشتق لماذا؟ من العموم، لكل فاعلة من عم فاعلة لوصيها من عم. فإذا صرت فاعلا عم قلت فيه عامنة ثم تدخل المين في المين فتقول عامة. والتاء في عامة هل هي من التأنيث أم لغيره؟ نعم التأنيث. فنقول حضر جيش عامة، وإنما ليس أفضلية، ليست أفضلية، لأن أصل الكلمة هو عامة. التاء إذن لمبالغة، التاء هنا لمبالغة، كما تقول علامة، علامة، سهامة، سراكة، التاء هنا لمبالغة، إذن التاء هنا لمبالغة. هذا معنى قوله واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عمنا في التوكيد مقاس مثل النافلة، شبه عامة بالنافلة. ما وجه الشبه بنا؟ لا هو وجه الشبه أن عامة لم يقل بتوكيدها بعض النحاة، ولذلك تعتبر في باب التوكيد زائدة مثل زيادة النوافل على الفرائض، مثل زيادة النوافل على الفرائض، لأن الألفاظ السابقة قد أكد بها أو قال بالتوكيد بها جميع النحاة، وهذه قد اختلفوا فيها. ثم قال هذه الألفاظ الملحقة بالألفاظ التي ليست تفسير. كم هي هذه؟ كم؟ أربعة. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، تمام. تلاحظون فرقا بين هذه الألفاظ الملحقة بالألفاظ الأصلية، تلاحظون فرقا أم لا؟ نعم، ماذا الألفاظ؟ نعم، نعم، فرقا بين الألفاظ الأصلية في التوحيد الخاص. والفرق في الحقيقة ومن جهة أن الألفاظ الحقيقية للتوكيد لا بد أن تشتمل على ضمير مضاف إليه، لا بد. أما هذه الألفاظ فلا تشتمل على ضمير، ولكنك تقول ماذا؟ تقول حضر الجيش كله بأجمع. هل تشك به ضميرا؟ لا تشك به، حضرت القبيلة كلها دس. ها؟ جمعاء جمعاء. هل ها تجد هنا ضمير في جمعاء؟ لا، ليس في نص. لا، تقول حضر النسوة كلهن جمعة. هل تجد في جمعة ضميرا؟ ليس في ضمير. اللفظ الرابع ما هو؟ أجمعون. إذن تقول حضر القوم كلهم أجمعون. هل تجدون فيه ضميرا؟ ليس فيه ضمير. إذن هناك فرق بين الألفاظ الأخيرة في التوحيد والألفاظ الملحقة من وجهين. هذا الوجه الذي ذكرنا فمن ثلاثة وجهين، هذا الوجه الذي ذكرنا، والوجه الثاني أن ألفاظ التوكيد الأصيلة هي معرفة بإضافتها إلى الضمير، والألفاظ ملحقة معرفة بالعالمية. هذا فرق ثالث أو وجه ثالث من الفرق. الفرق الثالث أو الوجه الثالث من الفرق هو أن هذه الألفاظ الملحقة لا يؤكد بها في الغالب إلا إذا تحسنتها ألفاظ التوكيد الحقيقي. هما من بين الفاظ الملحقة بالألفاظ الأصلية كم الفرق؟ ثلاثة فروق. الفرق الأول الفرق الثاني الفرق الثالث الفرق الثالث إذا قلت حضر الجيش كله بأي بأي لفظ تؤكد؟ بأي لفظ؟ لا ألفاظ أخرى. حضر الجيش كله حضر الجيش كله أجمع. إذا قلت حضرت القبيلة كلها لازم بأي لفظ تؤكد؟ أجمع. أجمع. أجمع. أجمع. أجمع. أجمع. أجمع. نعم. حضرت المسلمات كلهن بأي لفظ؟ جمعة. نعم. جمعة. حضر الطلبة كلهم بسرعة. أجمع. تمام. ثم قال ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعوا أجمعون كل جمعة. يشير بهذا إلى أن الأصل في الألفاظ في ألفاظ التوكيد غير الأصلية الأصل فيها ألا تؤكد إلا بعد أن تلقاها لفظ أصلي، لكن في بعض الأحيان قد يؤكد بها استقلالا دون أن ينسقها لفظ أصلي، لكن هذا ليس بكثير وإنما هو قليل. ولذلك قال المؤلف قد قد يجيب، فأدخل قد الفعل المضارع يدل على التقليل، وقد ورد هذا في الكلام العربي، ومن ذلك قول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني زكاء حول الأكتاع إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ظلمت الدهر أبكي أجمع. أين الشاهد من البيت؟ أين الشاهد من البيت؟ ولم يسبقه لفظ نصيب. إذا يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني زكاء حول الأكتاع إذا ظلمت الدهر أبكي أجمع فيه شاهدان حقيقة، فيه هذا وفيه كذلك حول أكثر، فيه شاهدان، فيه ثلاثة شواهد، وفيه ثلاثة شواهد. نعم، حول أكثر والدهر أجمع وفيه كذلك جواب فصل ذي المؤكد المؤكد حيث فصل بين أجمع وبين ذهب بأبكي. وفيه أيضا شاهد آخر وهو جواب تأكيد النكرة جواب تأكيد النكرة المفيدة في قوله حولا أبتع في قوله حولا أبتع النقاط انتهى. عندنا هذه الألفاظ التابعة التي ذكرها المؤلف تكون تحت ماذا؟ يؤكد بها معنى ماذا؟ تحت الألفاظ الأصلية التي هي تحت كل تحت كل شيء. طيب لفظ أجمع ما هو متبوعه الذي يؤكد؟ ما هو متبوعه الذي يؤكد؟ لفظه الذي يقال مثلا جاء الجيش كله أجمع. أما جمعاء فما هو لفظها الذي يؤكد بها؟ نعم كله جاءت القبيلة كلها جمعاء. أما أجمعون فهو ما هو اللفظ الذي يؤكد به؟ نعم كلهم جاء الطلبة كلهم أجمعون. أما جمعاء فما هو اللفظ الذي يؤكد به؟ نعم كلهم جاء نعم كلهن جمع تمام جمع. طيب وأشار المؤلف هنا بقوله وإن يفيد تفيد منكر قبيل وعن أحاد قرطين من عرس سمي. يشير بهذا الحديث إلى الخلاف الواقع بين المصريين والكوفيين في توكيد النكرة. ذهب المصريون إلى عدم جواز توكيد أسماء النكرة وحجتهم أن ألفاظ التوكيد كلها معارف ولا يجوز توكيد النكرة بماذا؟ بالمعرفة. ألفاظ التوكيد كلها معارف معرفتها إما بالإضافة وإما بالعلمية. وذهب الكوفيون إلى جواز تأكيد النكرة بشرط أن تكون مفيدة بشرط أن تكون نكرة مفيدة. ومتى تكون مفيدة؟ تكون مفيدة بالنسبة في النكرة الدالة على الزمان إذا كانت محدودة بداية ونهاية، وبالنسبة لغيرها إذا كانت النكرة معلومة القدر معلومة المقدار. إذا النكرة المحدودة محدودة الوقت بداية ونهاية تكون مفيدة ولا لا؟ تكون مفيدة. وكذلك النكرة المعلومة المقدار تكون مفيدة ولا لا؟ تكون مفيدة. وعليه فيجوز تأكيد النكرة إذا كانت مفيدة. وحجة الكوفيين في ذلك هو ماذا؟ هو النصوص الشعرية الواردة في كلام العرب الذي تضمنت توكيد النكرة. ومنه قول الشاعر قد صرت البكرات يوما أجمع قد صرت البكرات يوما أجمع. يوم هنا نكرة وقد وكل بأجمع وجعل تأكيد النكرة لأنها لأنها مفيدة. ما هو الإفادة فيها؟ لأنه زمن محدود. وتقول كذلك أنفقت درهما كله درهما كله لأن الدرهم هنا معلوم مقدار معلوم مقدار فجعل تأكيده. ومنه في الشعر أي من توكيد النكرة في الشعر قول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجل يا ليت عدة حولي كله رجل يا ليت عدة حولي كله حولي حولي كله. وأكد الحول هنا بالنكرة لماذا؟ لأنها مفيدة. إذا القول هنا هو قول الكوفيين لأن حجتهم أقوى لأن حجتهم أقوى. وهذا ما قال المؤلف وإن يفيد توكيد منكور قبيل وعن محاب الفرات المنعو شامل أي شامل للنكرة المفيدة وللنكرة غير المفيدة. لكن قوله لا تعذبه حجة ولا يقويه دليل. ثم قال يشير بهذا إلى أن المثنى إذا أريد تأكيده لا يحتاج إلى ألفاظ التوحيد كلها الدالة على الإحاطة في الشمول، وإنما يكتفى فيه بلفظ كلا في المذكر وكلا في المؤنث. فيقال حضر الطالبان كلاهما وسافرت الطالبتان كلتاهما ولا احتاج ان نؤكد هنا المثنى بغير هذين اللفظين. هذا معنى قوله وان في كلتا في مثنى وكلا عن وزن عن الاوزان التي سبقت. ما هي الاوزان التي سبقت؟ ها هي وزن نعم وزن اجمع. يعني لا يحتاج ان تقول مثلا اجمع او تقول جمع وان، يعني تقول مثلا حضر جيشان في جيشان كلاب وحضرت القبيلتان كلتاهما فتغني عن وزن أسعو بكلا وعن وزن فلا بماذا؟ بكلتا. ثم قال يشير بهذا البيت إلى كيفية تأكيد الضمير المتصل إذا أردنا تأكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو بالعين فلا بد من الإتيان بضمير منفصل ليصل بين ضمير الرفع المتصل وبين المؤكد الذي هو لفظ العين أو النفس. إذا أردت أن تؤكد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو بالعين فلا تأتي بالنفس أو العين مباشرة بعد الضمير المتصل المرفوع، بل لا بد من الإتيان بالضمير المنفصل ليفصل بين المؤكد والمؤكد أو فاصل ما. إذا لم تأتي بالضمير المنفصل فلك أن تأتي بفاصل ما، لأن الذي يستقرب كلام العرب لا يجبها تؤكد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو العين إلا بعد الإتيان بالضمير المنفصل يفصل بينهما. ولذلك لا يجوز أن تقول خارجت نفسك إلا بعد الإتيان بالضمير المنفصل تقول فيه خرجت أنت نفسك. وخرجت هي نفسها إذ قلت خرجت نفسها احتمل أن أراد بالنفس هنا الجارحة بمعنى ماذا. ولو قلت مثلا خرجت عينها بغير ضمير مفصل احتمل هنا أن أراد بالعين الجارحة وأنها خرجت عينها. ولذلك وجد الإنسان بالضمير المفصل تقول خرجت هي عينها وخرجنا مثلا نحن أنفسنا وخرجتما أنتما أنفسكم أو أعينكم. هذه هي قاعدة تأكيد ضمير مفعول المتصل بالنفس أو العين. طيب أما لو أردت أن تؤكد بغير النفس والعين فهل يلزمك الإتيان بضمير منفصل للفصل للمؤكد المؤكد؟ لا يلزم. لذلك يصح أن تقول حضروا كلهم، لا حاجة هنا إلى الإتيان بالضمير المنفصل. حضروا كلهم، حضرنا كلنا، غابوا كلهم، سافروا كلهم، وهكذا. وكذلك لو كان مؤكد غير ضمير رفع متصل، لأن كان مثلا ضمير نصب فهل يلزم الاتيان بضمير فصل السجن؟ لا. فلا قلت اكرمتك يصح ان تقول نفسك اكرمتك نفسك علمتك نفسك ولا تحتاج هنا الى الاتيان بضمير فصل السجن لان الضمير هنا غير مفعول. وكذلك لو قلت نظرت اليك نفسك او عينك لصح هنا التاكيد بدون تصليم صح التاكيد بدون تصليم. كذلك لو كان الضمير منفصلا لو كان الضمير المرفوع منفصلا فهل يلزم فصله؟ لو قلت انت نفسك حضرت يحتاج هنا الى الاتيان بضمير اخر يفصل بين انت وبين لا يحتاج. لماذا؟ لأن الضمير هنا منفصل. إذا الإتيان بضمير منفصل للفصل بين الضمير ولفظ التوكيد الذي هو العين والنفس مشروط بكم شرط؟ بشروط ثلاثة. الشرط الأول هذا الشرط الثاني أن يكون مفعول. الثالث أن تكون ألفاظ التوكيد بالنفس أو العين. وهذا مع قوله وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عن صار مرفوعا أي خصصت الضمير المرفوع ولم أقصد الضمير المتصل مطلقا الذي يشمل المرفوع والمطلوبة والمشروع عليه ضربه. وأكد بما سواهما أي بما سوى النفس والعين والقيد لن يلتزم عندما يكون التأكيد بغير النفس والعين فلا يلزم هذا القيد أو القيد أو الإتيان بضمير منفصل للفصل بالمؤكد المؤكد. فإن هذه قاعدة وهي قاعدة تأكيد ضمير الرفع المنفصل بالنفس أو العين. سبق في أول هذا الباب أن قسمنا كما قسم المفاتيح التوكيد إلى قسمين أحدهما التوكيد المعنوي وقد سبق ذكره الثاني التوكيد اللفظي. والتوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ بنصه أو بمراده إما أن تكرره بلفظه أو بمراده لفظه مثل الشمس الشمس طالعة الشمس الشمس طالعة الذهب الذهب غالي الذهب الذهب غالي. هنا وقع تكرار باللفظ مثل الذهب التبر غالي هنا وقع لمرادف لأن التبر والذهب مترادفة. تمام. إذن التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ بعينه أو بمرادفه وهذا معنى قوله وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك دروسي دروسي. التوكيد اللفظي يوجد في جميع كلمات اللغة جميع الكلمات يوجد في الأحناف يوجد في الأفعال يوجد في الحروف يوجد في الجمل يوجد في أسماء الأفعال. وبهذا يختلف التوكيد اللفظي عن التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي لا يكون إلا في الأسماء وفي المفردات خاصة لا يكون في الجمل ولا يكون في الأفعال ولا يكون في الحروف ولا في أسماء الأفعال. إذا التوكيد يكون في الأسماء مثل الشمس الشمس طالعة يكون في الأفعال طالعت طالعت الشمس ومنه قول المؤلف دروجي ومنه قول الشاعر أتاك أتاك اللاحقون شبثي شبثي إلى أين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون شبثي شبثي شاعر في قوله أتاك أتاك وفي قوله شبثي شبثي. طيب يعني مثل البعض وكذلك يكون في الحروف يكون التوكيد في ماذا؟ في الحروف. لكن سيأتي التفصيل بالنسبة التوكيد بلمزة الحروف مباشرة بعد طيبين أو ثلاثة. طيب، ويكون كذلك في أثناء الأفعال مثل هاتوا هاتوا ما عندكم، تعالوا تعالوا، هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون، هي الدنيا تقول بملك فيها بملك فيها، حذاري حذاري من فتكي، حذاري حذاري من فتكي. فالشاهد بقوله حذاري حذاري. فرأينا في هذه الأمثلة أن التوكيد اللفظي يكون في جميع كلمات اللغة العربية. ما هي فائدة التوكيد؟ له أكثر من فائدة. التوكيد اللفظي له أكثر من فائدة. من فوائده الدلالة على التهديد، الدلالة على التهديد، كما في قوله سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. ما الفائدة هنا؟ هو التهديد. ومن فوائده التهويل والتخويف، وفي قوله تعالى ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، لا فائدة هنا، التهويل والتخويف. ومن فوائده أن يتدارك السامع ما فاته من الكلام، أن يتدارك السامع ما فاته من الكلام، إذ قد يفوته الكلام الأول فتكرره عليه من أجل أن يتدارك، وقد يفوته بعض الكلام فتعيده عليه من أجل أن يتدارك. ومن فوائده التلذذ بالشيء، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره، من فوائده التلذذ. يقول مثلا الأم أعذب كلمة في لساني، الأم أعذب كلمة في لساني. كم يجوز في تكراره من مرة؟ يجوز أن يكرر إلى ثلاثة، لكن لا يجوز أن يتعذب ثلاثة. التوكيد اللفظي لا يجوز أن يتكرر أكثر من ثلاثة. نعم، نعم، توكيد لفظي ولو كرر. نعم. طيب، يقول الشاعر في مثل هذا التكرار الذي لم يتحدث له: ألا حبذا حبذا حبذا صديق تحملت منه الأذى، ألا حبذا حبذا حبذا صديق تحملت منه الأذى. هنا كرر كم مرة؟ ثلاث مرات، كرر ثلاث مرات. طيب، إذا التوكيد اللفظي لا يتعدى في تكراره ثلاث مرات، فوائده كثيرة، يكون عاما وشاملا للكلمات العربية. بقي لنا أن نقول إن التوكيد اللفظي لا يؤثر ولا يتأثر بالإعراب، لا يؤثر إعرابا ولا يتأثر بالإعراب، بمعنى أنه لا يعمل في غير الإعراب ولا يعمل فيه غيره، فهو متوقف، أي نتوقف في إعرابه، لا نجعل له محل إعرابيا ولا نعطيه معمولات يعمل فيها الرفع أو النصب أو الجر. فلذلك حين نكون في فضل الإعراب أو بفضل الإعراب ماذا نقول؟ هذا توكيد لفظي نكتفي بذلك، هذا توكيد لفظي نكتفي بذلك. فقال ولا تعيد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به مصيب. إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل توكيدا لفظيا فلا بد أن تعيد لفظه المتصل به، أردت أن تؤكد الضمير المتصل فلا بد من إعادة اللفظ المتصل به. فإذا قلت مثلا أكرمتك وأرسأت أكيد الكافة هم لا بد أن تعيد النظر الدقيق ما ولا النظر الدقيق أكرمت تقول إذن أكرمتك أكرمتك أما أن تقول أكرمتك فلا يصح أكرمتك وكذلك لو أردت أن تؤكد التاء من قولك انتبهت لا أن تقول انتبهت وإنما تعيد تعيد نقل طلب الضمير تقول انتبهت انتبهت وهكذا في كل ضمير متصل أريد تأكيده لفظا لا بد من إعادة اللفظ المتصل هذا من قول ولا تعيد لفظ ضمير المتصل إلا مع لفظ الذي به وصي إلا مع رفضي الذي وصي به ثم قال كذا الحروف كذلك إذا أردت أن تؤكد الحروف فلا بد أن تعيد معها لفظها المتصل به لا بد أن تعيد مع لفظها المتصل به إلا إذا كانت الحروف حروف جواب فمثلا أردت أن تؤكد إن محمدا خالد إن محمدا قادم إن محمدا قادم فهنا لا بد من إعادة اللفظ الذي دخلت عليه إن يقول إن محمدا قادم إن الشمس طالعة أما أن تقول إن الشمس طالعة فهذا غير جائز في اللغة العربية إلا نادرا وقليلا إلا نادرا وقليلا إلا حروف الجواب فإنها تؤكد بغير تكرار ما دخلت عليه من الألفاظ فتقول مثلا في التأكيد بنعم نعم نعم وفي التأكيد بلا لا لا هكذا هكذا هكذا وإلا فلا لا لا فهنا كبر لا بغير لغير إقرار اللفظ الذي دخل عليه إذن الحروف إذا أريد تأكيدها لفظا يجب إعادة ما دخل عليه من الألفاظ إلا حروف الجواب وقد ورد شذوذا تأكيد حروف غير جوابية من غير إعادة للفظ الذي دخلت عليه ومن ذلك قول الشاعر فلا والله لا يفادي فلا والله لا يفادي نابي ولا لي لما بهم أبدا دواء فلا والله لا يفادي نابي ولا لي لما لي لما حيث كرر لام الجر من غير تكرار للفظ الذي دخل عليه وهذا محمول على الشذوذ يحفظ ولا يقال عليه هذا من أقول كذا الحروف أي كذلك التوكيد التفريق في الحروف يقتضي تكرار اللفظ الذي دخل عليه الحرف غير ما تحصل به الجواب أي إن الحروف التي يجاب بها فإن التأكيد فيها لا يحتاج إلى تكرار الألفاظ التي دخلنا عليها تنعم وكبلا وحروف الجواب على أقسام ثلاثة القسم الأول يجاب به في النفي والإثبات يجاب به في النفي والإثبات ما هو؟ ونعم وأجل وجيد وقسم لا يجاب به إلا في النفي ما هو؟ بلى وقسم لا يجاب به إلا في الإثبات وهو لا وهو لا ثم قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير متصل يشير كل ضمير متصل يشير بهذا البيت إلى أن الضمير المتصل إذا أريد تأكيده فيجوز أن يؤكد بضمير رفع منفصل بضمير رفع منفصل بالتوكيد اللفظي بالتوكيد اللفظي فعلى هذا يجوز أن تقول قمت أنت سيكون أنت توكيد لضمير رفع منفصل الذي هو التاء قمت أنت خرجنا نحن يكون اسم تجريدا خرجنا وهكذا كل ضمير منفصل يجوز أن يؤكد به الضمير المنفصل. طيب حال الضمير المنفصل سواء كان منصوبا لك في الأسئلة أو كان منصوبا مثل ماذا أكثر منك أنت أو كان مجرور مثل مررت بك أنت إذا انفصل فالضمير المرفوع المنفصل يجوز أن يؤكد به كل ضمير متصل سواء كان مرفوعا منصوبا أو مجرورا. هل لهذا الضمير محل إعرابي؟ لا محل له لأنه توكيد لفظي وهذا معنى قوله ومضمرا الذي قد انفصل أكد به كل ضمير متصل سواء كان ذلك الضمير منفصل مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. إن عرفنا فيها بالأبيات قواعد أخرى من التوكيد فإننا عرفنا أن النكرة يجوز تأكيدها على مذهب الكوفيين بشرط أن تكون مفيدة ومنع البصريون توكيدها ومنعهم لا يستند على حجة. وكلام المؤلف فيه إشارة إلى رجحان مذهب الكوفيين كما عرفنا كذلك أنه يستغنى بكلا وكلا في باب التوكيد عن وزن أكثر الذي سبق ذكره. وعرفنا كذلك أن الضمير المنفصل المرفوع إذا أريد تأكيده بالنسبة للعين فلا بد من فصل بينه وبين المؤكد وهذا الفصل يكون بالضمير المنفصل وقد يكون بغيره كما عرفنا قواعد التوكيد اللفظي وأن التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه وأن التوكيد اللفظي يشمل جميع ألفاظ اللغة العربية سواء كان أسماء أو أفعالا أو حروفا أو جملا أو أسماء أفعال. لكن إذا أريد تأكيد الحروف فلا بد من إعادة الألفاظ التي دخلت عليها الحروف إلا إذا كان الحروف حروف جواب فلا يحتاج إلى إعادة الألفاظ التي دخل عليها الحرف. كما عرفنا أنه إذا أريد تأكيد ضمير ما فإنه لا بد من إعادة الضمير الذي دخل على ذلك الضمير ولا يجوز إعادة الضمير وحده مجردا أبدا. كما عرفنا كذلك أن كل ضمير منفصل يجوز أن يؤكد به الضمير المنفصل سواء كان الضمير المنفصل مرفوعا أو منصوبا أو مجردا. هذا والتابع الثالث من التوابع الخمسة التي علمنا شيئا من الكلام عنها في بدايتها أو في بداية الكلام عليها. أما التابع الثاني فهو الذي انتهينا منه في الدرس الماضي وهو التوكيد وتناولنا منه في الدرس الماضي نوعا من التوكيد. ما هو هذا النوع؟ التوكيد اللفظي. كيف نعرف التوكيد اللفظي؟ نعم، هو تكرار اللفظ بعينه أو بمرادفه. ما هي فوائد التوكيد اللفظي؟ نعم، الفائدة الأولى من فوائده التهويل أي الدلالة على التهويل. الفائدة الثانية من فوائده التهديد. الفائدة الثالثة من فوائده نعم التلذذ بذكر المؤكد بذكر هذا النوع من التوكيد لحلاوته ولذته. الفائدة الرابعة من فوائده نعم أن يتدارك السامع ما فاته من الكلام أو بعض ما فاته من الكلام. طيب كيف يعرب التوحيد اللغوي؟ كيف يعرب؟ نعم نقول فيه لأنه التوحيد اللغوي لا محل له من الإعراب، وعليه هل يصح في التوحيد اللغوي أن يكون عاملا؟ عاملا نعم لا يصح أن يكون عاملا. وهل يصح أن يكون المعمول لغيره من ناحية الإعراب؟ لا يصح. إذن لا يصح أن يكون معمولا ولا أن يكون عاملا. إذا أريد توكيد الضمير المتصل فماذا يجب؟ إذا أريد توكيد الضمير المتصل نعم نعم لا قلنا إذا أريد الآن مع التوكيد اللغوي حتى تجد من الدرس ولذلك عوقفت بهذا. نعم طيب قبل الإسلام ماذا يجب؟ يجب أن يستطيع ضمير المتصل أي أن يعاد اللفظ المتصل بالضمير، أن يعاد اللفظ الضمير المتصل بالضمير. إذا أريد توكيد الضمير المتصل توكيدا لفظيا وجب إعادة اللفظ المتصل به ولا لا؟ هكذا قال المؤلف في قوله إلا مع الذي به وصف، إلا مع اللفظ الذي به وصف. إذا أريد توكيد الحروف غير الجوابية فماذا يجب؟ ماذا يجب؟ إعادة ما اتصلت به تلك الحروف، إعادة ما اتصلت به تلك الحروف. طيب هناك نوع من الضمير يصح أن يؤكد به كل ضمير متصل، فما هو هذا النوع من الضمير؟ ما هو هذا النوع من الضمير يا ترى؟ نعم نعم نوع ضمير رفع منفصل، ضمير رفع منفصل يصح أن يؤكد به كل ضمير متصل كيفما كان نوعه، كان مرفوعا أو منصوبا أو مشروعا. تماما. سبقت لنا أيضا في الدرس الماضي قاعدة توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين في باب التوكيد المعنوي. طبعا ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة ما هي؟ إلا إذا فصل بينهما بضمير منفصل، إلا إذا فصل بينهما بضمير منفصل. تمام. والآن ننتقل إلى هذا التابع الذي نحن الآن نصوره، وهو الذي يسمى بعطف البيان، وهو الذي يسمى بعطف البيان. حين نذكر العطف في باب النحو، حين نذكر العطف يتطرق إلى ذهننا نوعان منه، يتطرق إلى ذهننا نوعان منه. النوع الأول عطف البيان، والنوع الثاني عطف النسق. أما عطف البيان فهو المراد في هذا الباب، وعطف البيان سمي بعطف البيان لأنه يبين متبوعه ويوضحه، لأنه يبين متبوعه ويوضحه، فمن ثم سمي بعطف البيان. أما عطف النسق فسمي بالنسق لأنه ينظم مع متبوعه، ينظم مع متبوعه في سلسلة تسمى بحروف العطف، ومن ثم سمي بعطف النسق. عطف البيان هذا عرفه المؤلف بقوله بعد أن قسم العطف إلى قسمين، العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن في هذا الباب بيان ما سبق، أي ما سبق ذكره في البيت، ما سبق ذكره في البيت، والذي سبق ذكره في البيت هو عطف البيان، والغرض الآن بيان ما سبق. فعطف البيان هو التابع الجامد الذي يوضح ويبين متبوعه ولكن بيان مسبوعه هنا يكون